بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ إلى كم ينقسم الربا؟ ربا الفضل وربا النسيئة. ما معنى ربا الفضل وما معنى ربا النسيئة؟ سيد، الفضل الزيادة، 1000 مقابل 1200، يأخذ منك سواء كان في الديون أو في البيوع، يأخذ منك 1000 ريال سعودي دينا، تشترط عليه أن يعيده لك 1200، هذا ربا الزيادة. أو تبيع 10 جرامات من الذهب في مقابل أن تأخذ من صاحب المحل 9 جرامات، هذا ربا الفضل الذي هو الزيادة، فضل زيادة. والنسيئة تأخير، النسيئة التأخير، والمعنى تأخير قبض المبيع، تأخير قبض المبيع. وقد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة في بعض الصور، مثل صورة الدين هذه 1000 ب1200 بعد شهر. وربا النسيئة أن تبيع له 10 جرامات من الذهب على أن يعطيك 10 جرامات بعد شهر، هذا ربا النسيئة لأنه أخر. وما هو الذي يجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء؟ ما هو الذي ذكر في الأحاديث؟ نعم يا أكرم، 6 أشياء: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، الشعير بالشعير، الحنطة بالحنطة، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والتمر بالتمر. هل يقاس على هذه 6 أم لا يقاس؟ الجمهور على ماذا؟ الجمهور قالوا يقاس على هذه 6، ثم اختلفوا في علة القياس، هل هي الطعم، هل هو الكيل، هل هو الوزن أو الاقتياد. طيب، انتبهوا اليوم، عندنا تكميل لما مضى. نقسم هذه 6 الأشياء إلى قسمين، إلى القسم ألف والقسم باء. فالقسم ألف نضع فيه الذهب والفضة وما كان في معنى الذهب والفضة من الأوراق النقدية التي يتعامل الناس بها. والقسم باء للشعير والحنطة التي هي البر والتمر والملح. قسم ألف والقسم باء. الذهب بالذهب، نبدأ بالقسم ألف. بيع الذهب بالذهب، ما الذي اشترط فيه؟ اشترطوا شرطان، ما هما؟ المثلية والنقد، المثلية والنقد، يدا بيد، سواء بسواء. طيب، الفضة بالفضة، الفضة بالفضة أيضا اشترطوا فيها ماذا؟ شرطان، المثلية وماذا؟ والنقد. فالنوع الواحد ذهب مع نوعه مع نفسه اشترطوا فيه شرطان، ذهب بذهب أو فضة بفضة، اشترط المثلية والنقد، أن يكون يدا بيد، كما هو نص الحديث. النوع مع غيره من صنفه، يعني الآن قلنا القسم ألف، النوع مع غيره من قسمه، القسم ألف، وهو الذهب مع الفضة، ذهب مع فضة، ماذا يشترط فيه؟ هل يشترط المثلية؟ 10 جرامات ذهب ب10 جرامات فضة؟ ها؟ لا، الفضة أرخص بكثير من الذهب، لكن اشترط النقد أن يكون يدا بيد. فإذا ذهبت لتشتري بذهب فضة واشتريت بالجرام الواحد من الذهب 100 جرام من الفضة، فيكون لا بد أن يكون يدا بيد، لا يشترط التساوي، ولكن يشترط النقدية وماذا وأن يكون يدا بيد. هذا القسم ألف. القسم باء كذلك. القسم باء الشعير، الحنطة، التمر، الملح، الصنف الواحد مع نفسه اشترط فيه ماذا؟ شرطان: المثلية والنقد يدا بيد. بر ببر لابد يكون أن يكون سواء بسواء. بعت له 1 كيلو أو 2 كيلو بر وهو أعطاك برا، هذا صنف وهذا صنف، سنابل أسترالي مثلا، لابد أن يكون مثلا بمثل. مثلا بماذا؟ بمثل. تمر بتمر مثلا بمثل، وأن يكون نقدا يعني يدا بيد. ما تقول هذه 2 كيلو بر وأنت أعطيني في الليل قيمتها 2 كيلو بر، هذا ما يصلح، لابد أن يكون يدا بيد وأن يكون سواء بسواء. هناك مسألتان ذكروني عليهما، مسألة الدين ومسألة ماذا؟ نعم، مسألة أخرى. طيب، الصنف الواحد من القسم باء مع غيره من نفس القسم، من نفس القسم، مثلا بر مع تمر 2 كيلو بر، هل اشترط أن يكون مع 2 كيلو تمر؟ 2 كيلو لابد 2 كيلو؟ لا، اشترط، لكن يكون يدا بيد. طيب، يأتي شخص ويقول هذا التمر، التمر يختلف والبر يختلف. التمر، هناك تمر الكيلو الواحد مثلا 20,000، وتمر الكيلو 5,000، كيف كيلو بكيلو؟ هذا الإشكال فصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حديث أبي سعيد حين جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر من تمر خيبر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال بلال: لا يا رسول الله، ولكننا نبيع الصاع من هذا بصاعين والصاع بثلاثة. عرفت؟ أخذوا تمر خيبر الذي كان بينهم مزارعة ومشاطرة مع اليهود. طيب، فكانوا يأخذون من المزارع الجيد وغير الجيد، فغير الجيد يأخذ 3 آصع يعطونها لليهودي مثلا، يأخذون صاعا من الجيد، فجمعوا الجيد كله، وذاك الذي هو نصف نصف أو غير جيد باعوه بكثرة، كثروا في الكمية وأخذوا من الجيد. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوه عين الربا، أي هذا التعامل ربا، صاع من التمر الجيد مقابل 3-4 من الصاع من التمر غير الجيد، ولكن بع التمر أي الرديء، بيع التمر بكم ما طلع، ثم اشتري بثمنه من النوع الجيد. الثلاثة الآصع هذه التي هي بدل صاع من الجيد، بيع الثلاثة الآصع خمسة دراهم مثلا، ثم ابحث بالخمسة دراهم هذا عن تمر جيد واشتريه. مثل ما تذهب إلى صاحب المحل معك ذهب بذهب، أتقول لهم بادلة تبادل عشرة بتسعة جرامات، وإنما بع العشرة الجرامات واستلم نقودك كما طلعت، وبعد أن تستلم النقود تذهب تشتري إما منه وإما من غيره، تشتري ما شئت بسعر ذلك اليوم. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى، قد يقول قائل الآن أذهب إلى صاحب الدكان أقول له أعطني 2 كيلو بر، الحساب آخر الشهر، هل هذا يصلح؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك، لأنه من باب الدين وأنت ستدفع له نقودا في آخر الشهر، ما تدفع له بر. طيب، هذا يقودنا إلى ختام هذه المسألة. قلنا القسم ألف إيش فيه؟ أين أصحاب القسم ألف؟ الذهب والفضة. والقسم باء المطعومات من شعير وبر والتمر وملح. يشترط في الصنف من القسم نفسه، في الصنف مع نفسه شرطان، التساوي والمقابضة. الصنف مع صنف آخر من القسم نفسه المقابضة، سواء في ألف أو في باء. لكن إذا كان ألف مع باء، ألف مع باء، تشتري كيسا من ماذا؟ من البر، تشتري قطمة أو شوالة من الملح، أو تشتري كرتونا من تمر، لا يشترط حين تشتري هذه مع ذهب أو مع فضة أو الأوراق النقدية التي تكون مع الذهب والفضة، لا يشترط مماثلة ولا مقابضة، فيجوز بالدين ويجوز مع عدم التساهل. يجوز أن تشتري بالدينار الذي هو من ذهب، أن تشتري به مثلا خمسة أقداح من البر، دينار مقابل خمسة أقداح، نعم، لا يشترط التساوي ولا يشترط أيضا المقابضة، يجوز أن تأخذها بالدين، تأخذ كيسا من البر وتدفع له النقود آخر الشهر. إذن هذه تكملة يعني الكلام على ماذا؟ على مسألة أقسام الربا التي هي الستة. طيب، نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيكم.